حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. بتقول اني خاينة وخونت، بتقول ان انا اللي ظلمتك، بتعمل بريء قدامك وناس ان ربك شايفك، متشكرين يا ابن الوصول، اكدب كمان اكتر وقول اعمل بريء والحق ليك، وانا اللي مرعيش الوصول، ما اكتفاش بخيانته ليا، راح وجاب العيب عليا، لو ناس اللي بينا تعالى هات قلمك واكتب وراي، بقيتك كتر على نفسي ولا مرة وقفت معاك، بتعف اللي شالت همك وعاشت تحل مشاكلك، بتنكر جميلي وخيري يا عم اتكسف على دمك، خنت عشنا وملحنا بيني وبينك ربنا، اللي حصرياً على موقع دي جي كيمو.